أو يعني أتباع على دينه، فقالوا الآن الآل هم من أتباع على الدين. وآخرون قالوا لا، آل أزواجه وذريته، كما في قوله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وفي بعض الروايات اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته. قالوا الروايات تفسر بعضها بعضا، وهذا هو رأي شيخ الإسلام تيمية، أي من تحرم عليهم الصدقة. محمد خاتم رسل ربه وآله وصحبه من بعده. الصحب جمع صاحب، والصاحب هو من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخللت ردة في الأصح، هذا هو الصاحب. فإذا قلنا لك فسر لنا الصاحب، ايش تعريفه؟ تقول ومن اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخللت ردة بالأصح، هذا هو قول الحافظ بن حجر. فمعنى من اجتمع بالنبي مؤمنا به يخرج من اجتمع به وهو كافر، مثل أبو جهل وأبي بن خلف وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وغيرهم من سائر الكفرة، كلهم اجتمعوا بالنبي ورأوهم وخاطبوه وخاطبهم، لكن ليسوا بصحابة لأنهم غير مؤمنين. فهذا القيد يخرجهم وأمثالهم، من اجتمع بالنبي مؤمنا به ومات على ذلك، يخرج من اجتمع به مؤمنا به ولكنه ارتد ومات على الردة، فإنه لا يكون صحابي. ولو تخللت ردة في الأصح، يعني لو اجتمع به مؤمنا به ثم ارتد ثم عاد إلى الإسلام والدين ومات على الدين، فلا فإنه صحابي حينئذ. هذا هو قول كثيرين من كتب المصطلح الحديث، وهو قول حافظ بن حجر كما في النقلة وغيرها، والله أعلم. بس ما يجب عليه، ولا هو يبلغ يبلغ ويدعو ويأمر الناس، لكن ما هو بالغ، مو من قول يا أيها المدثر قم فأنذر. شيخ قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، ظاهر ما أخذ التشبيه بين الرسول والنبي. قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. يقول ما أرسلنا، إن أرسلنا أرسل رسول النبي. نعم. أول آية. ما أرسلنا قلت الشيء، إيش الإشكال؟ يعني في التشبيه بين رسول النبي، ما في التشبيه. لا لا بس هذا التشبيه في مسألة التلاوة، كل ما يقول ما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى أرسل القرآن. ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. هذا المقام للتلاوة وما يبلغ عن الله ما يبلغ عن الله. هذا من يتذني بشيء إن كنت منه، من تلك من شرط جاهز يكذب، هذا فعل الشر، فعل مضارع مجزوم بمن وعلم الجزم، مجزوم على أن فعل الشر، فعل الشر وعلم جزم الشر. يكذب يكذب والنون للوقاية وقاية البلد. معنى الوقاية معنى الوقاية يمرنا دائما أراد يقول من للوقاية يعني معنى الوقاية تقي الفعل للانتشار، تقيها حتى لا يكسر، نأتي بنون من أجل أن لا نكسر الفعل، لأن الفعل لا يكسر ما يكسر أبدا ولا خض فيها. هذا معنى نون الوقاية، يعني الوقاية للفعل عن انتشاره. لو قلت مثلا في غير الفعل مررت بزيد الذي ضرب أباه، ما في معنى كثير. أما مثلا قلت ضربني زيد مثلا، ما يمكن تقول ضربي، لا ضربي زيد، لا بد تجيب نون تقل فعل عن الانكسار. ضرب من وضرب الجيد. أكرمني عمر. أكرمني عمر. ما تقول أكرمني عمر بمعنى أكرمني، لأن الفعل لابد أن يبقى على أصله. فلا يشاهد وقابل الانكسار لعالم. هذا معنى من يكذني بشيء الباحر كير سيء سيء اسم مجرور من باء وعلامة جره الكسرة الظاهرة. كنت منه كنت كان هذه فعل ماضي ناقص. نعم. وهي اسم وهي جواب الشرط. نعم. كنت والتاء هذه ضمير متصل وهي اسم كان مبني على الفتح مع الإعراب. اسم كان اسم كان. نعم. هل يجوز أن يكون فعل الشرط المضارع وجواب الماضي؟ هذا يا شيخ شاذ لكن نعم يحفظ ولا يقاس عليه. نعم ما يؤول لا لا ما لا لا لا. متى أضع العمامة تعرفوني؟ متى حرف غاية متى شو شرط؟ اسم شرط جائز. يجد فعلين. الأول الشرط وجزاء. أول الشرط الثاني جواب. متى أضع الإمامة؟ أضع. أضع ثالث. إيه. المضارع مجهول. أنا فعل الشرط. وعن جزء. وعن جزء السكون. العمامة. العمامة أنا فرن بالمنصوب. وعلم. تعرفوني. تعرفوني فعل المضارع مجهول لأنه واقع في جواب الشرط. وعلم جزء. تعرفوني السكون. وعن جزء حد خرب. حذ النون. حذ النون. والوضع الوضع. يعرف تعرفونني والنون الوقاية. الوقاية والياء نفر النون. نعم. ثالث. نعم. أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. أيما اسم شرط مجاز. يجوز عليه. أول ثلاث شرط والثاني جواب والجواب. أيما تدعو. تدعو في المضارع. أول ثلاث شرط. نجوم على مجاز التنين. والواو. والواو فاعل. أيما تدعو فله الأسماء ألفا رابطة رابطة له جار مجرور له جار الحاشا ضمن المتصل مبني على ضم في محل جر له الأسماء له الأسماء الأسماء له مبتدأ له خبر مقدم خبر مقدم الأسماء مجرور مؤخر مرفوع له ضم الظاهر على آخره الحسنى صفة. وين جواب الشرط؟ فله الجملة حموزة الجملة تم فيها الخبر. وش الرابط؟ الرابط الفاء. في غير القرآن هل يجوز أن نقول مثلا لأن نقول إن جئت زيدا أنت محسن جئت لا لا يجوز وراح لا يجوز الرب إلا بالفاء. وش يقول إن زرت زيدا أنت محسن يا أخي فأنت محسن لابد من الفاء لابد من الفاء. لو قال إن زرت زيدا أنت محسن نعتبر غلطان. نعم إيه نعم. لو رفعنا يا شيخ أنت محسن النبي نرفع خبر كذا في هذا النبي نرفع إن وقفنا عليها لأجلنا آخر الكلمة فالليم أنت محسن لابد من ربط هذا على كل حال إن زرت زين أنت محسن ولا يأتي شاذ إيش؟ ما يأتي في هذا ولا في حتى لو شاذ في شاذ ما يقاس يقول ابن مالك وقرم بها حتما لاحظ حتما وقرم بها حتما جوابا لو جئل شرطا لإن أو غيرها لم ينجعل يعني كل ما لم يصلح أن تدخل عليه إن وانصار جواب الشرط لا بد أن تربط بالباء أو بإذا الهجائية مثل ما إن جئت زيد فأنت محسن هل لو قلت إن أنت محسن إن في زيارة كلك ما صح ما يجوز أن تدخل إن على الجمل الاسمية ما دام ما يجوز فلا يصح أن تكون جواب الشرط لأنه لا يصح دخول عليه إلا بربطه بالباء أو بإذا الهجائية إن جاء جاءك أمر فأكرمني. إن حفشت إن حفشت شرط. نعم. فعل الشرط. لما ذات محل الجزم لأنه قال الشرط. أمر فاعل. فأكرمه الفرادقة. أكرم فعل أمر. مبني على السكون والفاعل مستتر وجوبا تقديره أنت أكرمه والهضمي من الضم لمحل نصب على الرجلية. حيثما تستقم يقدر لك الله نجاحا في غابر الأزمان. حيثما نعم تجمع فعلين الأول فعل الشرط تستقم في المضارع مجزوم على مجزم السكون يقدر فعل الشرط حيثما تستقم يقدر فعل المضارع مجزوم على مجزم الشرط وجزم السكون جواب الشرط يقدر لك الله لك جار ومجرور اللام حفيظ وشاف ضمير متصل مبني على الوقت في محل جر الله فاعل مرفوع على مسافة ضمن الظاهر على آخر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى باله بالفرق حدثنا مسدد أخبرنا إسماعيل يلد إبراهيم عن أيوب عن أبي قلابة قال كان أبو سليمان مالك بن حويرث إلى مسجدنا فقال والله إني لأصلي وما أريد الصلاة ولكني أريد أن أريكم كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. قال قلت لأبي قلابة كيف صلى؟ قال بصلاة شيخنا هذا يعني عمرو بن سلمة إمامه وذكر أنه كان إذا رفع رأسه من السجدة الآخرة في الركعة الأولى قاد ثم قام. حدثنا زياد بن أيوب أخبرنا إسماعيل عن أيوب عن أبي قلابة قال جاءنا أبو سليمان مالك بن حويرث إلى مسجدنا فقال والله إني لا أصلي وما أريد الصلاة ولكني أريد أن أريكم كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. قال فقال في الركعة الأولى حين رفع رأسه من السجدة الآخرة. حدثنا مسدد أخبرنا هشيم عن خالد عن أبي قلابة عن مالك بن حويرث أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان ذي وتر من صلاتي لم ينم حتى يستوي قائدا. باب لقاء بين السجدتين. حدثنا يحيى بن معين أخبرنا حجاج بن محمد بن جريج أخبرني أبو لادية أنه سمع طاووسا يقول قلنا لابن عباس في لقاء على القدمين في السجود فقال هي السنة. قال قلنا إنا لنرى جفاء للرجل فقال ابن عباس هي سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء فيما يقول إذا رفع رأسه من الركوع. حدثنا محمد بن عيسى أخبرنا عبد الله بن عمير وابو معاوية وكيع ومحمد بن عبيد كلهما إمام شيخ عبيد بن الحسن قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع يقول سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد من السماوات ومن الأرض ومن ما شئت من شيء بعد. قال أبو داود وقال سفيان الثوري وشعبة بن الحجاج عن عبيد عن عبيد أبي الحسن هذا الحديث ليس فيه بعد الركوع. قال سفيان يقين الشيخ عبيدا أبا الحسن فلم يقل فيه بعد الركوع. قال أبو داود ورواه شعبة عن أبي عصمة عن الأعمش عن عبيد قال بعد الركوع. حدثنا مؤمل بن فضل الحراني وأخبرنا الوليد حان وأخبرنا محمود بن خالد أخبرنا أبو بشر حان وأخبرنا ابن السرح أخبرنا بشر بن بكر حان وأخبرنا محمد بن مصعب أخبرنا عبد الله بن يوسف

أنه قال ونعتقد أن العبد ينتقل في الأحوال حتى يصير إلى ناتر روحانية فيعلم الغيب وتطوى له الأرض ويمشي على الماء ويغيب عن الأبصار. فالجواب أن للغيب مبادئ ولواحق، فمبادئه لا يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل. وأما اللواحق فهي ما أظهره الله على بعض أحبابه من لوحة علمه، وخرج ذلك عن الغيب المطلق وصار غيبا إضافيا، وذلك إذا تنور الروح القدسية وازداد نوريتها وإشراقها والمواظبة على العلم والعمل، وفيضان الأنوار الإلهية حتى يقوى النور وينبسط في فضاء قلبه فتماكس فيه النقوش المرسمة باللوح المحفور، ويطلع على المغيبات ويتصرف في أجسام العالم السفلي. مراده بالنقوش المرسمة في اللوح المحفور الكتابة التي جرى بها القلم في اللوح المحفور. أورد المعترض هذا الكلام بعد قوله وهذا وهذا الذي قررناه بناء على أن الله سبحانه يطيع نبينا وغيره من المقربين على الخمس، فاحتج بقول هذا الضال على دعواه الباطلة مع أن الله يطيع نبينا وغيره على الخمس. فمن ادعى أنه إذا أراد نفسه يرى ما كتب في اللوح المحفور ويعلم الغيب فهو كافر. فإذا انضم إلى ذلك دعوى أنه يحصل له من القدرة ما يتصرف به في العالم السفلي ازداد كفرا. ثم قال المعترض ويحتمل أن هذه الخمس لم تكتب في اللوح المحفور وأنها في غامض علم الله ومما استأثر الله به. وقد قال قبل ذلك وهذه الفواتح لا يلزم أنها في اللوح المحفور بل هي في أم الكتاب وهي غير اللوح. وهنا قال إنها في غامض علم الله وكذب نفسه بذكره بعد ذلك الأثر النووي أن الملك الموكل بالرحم يقول أي ربي مخلقة أو غير مخلقة، إلى أن قال ويقال اذهب إلى الكتاب فإنك ستجد في حصة هذه النقطة انظر إلى تناقض هذا. تارة يقول إنما بما أراد بقوله له والقلم والرحمات وأقلامهم، وتارة يعترف بأن الناظم أراد اللوح والقلم الذي جرى به المقادير، ولكن هذه الخمس لم تكتب فيه بل هي في غالب علم الله. وتارة يقول هي فيهم من كتاب هذه الخمس وهي غير اللوح المحفوظ ويجزم بذلك. وتارة يقول في أثناء كلامه هذا بناء على أن الله يطيع نبينا وغيره على الخمس، ويحتج على ذلك بما نقله عن المبادئ والقاري والسلطان الذي يدعي أن الإنسان قد يطلع على اللوح المحفوظ ويعلم الغيب ويتصرف في العالم السفلي، وقوله إنها في غامض علم الله يعني الخمس وأنها لم تكتب في اللوح المحفوظ يكذب هذا القول نصوص الكتاب والسنة. قال الله تعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. قال ابن كثير في الآية يخبر سبحانه وتعالى عن كمال علمه بخلقه فلا يعزب عنه مثقال ذرة، وأنه سبحانه علم الكائنات كلها قبل وجودها وكتب ذلك في اللوح المحفوظ. كما في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. وكان رسول على المعرفة من حديث جماعة من الصحابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أول ما خلق الله القلم، قال لا أكتب، قال وما أكتب، قال اكتب ما هو كائن فجرى بما هو كائن إلى يوم القيامة. وروى ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير قال ابن عباس رضي الله عنهما خلق الله اللوح المحفوظ بمسيرة 100 عام، وقال بالقلم قبل أن يخلق الخلق وهو على العرش تبارك وتعالى اكتب، قال وما اكتب، قال إني في خلقي إلى يوم القيامة الذي فجر القلم بما هو كائن في علم الله تعالى. إلى يوم القيامة. فذلك قوله تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. وجميع المفسرين على أن المراد بالكتاب في الآية هو اللوح المحفوظ، وأن كل شيء من الكائنات مكتوب فيه. وقال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. وفي الصحيحين عن عمران بن حسين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقبل البشرى يا بني تميم. قالوا: قد بك. اللهم صل على معنى هذا كله. وأن المعترض يرى أن الرسول يعلم الغيب، وأن معنى سؤال جبريل له حين سأله النبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني عن الساعة. جبريل سأل النبي، قال جبريل للرسول: أخبرني عن الساعة. قال الرسول: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: هذا يدل على أن المعنى أن الرسول يعلمها وأن جبريل يعلمها، يعني أن علمي وعلمك يا شاو كلنا نعلم أن تقوم الساعة. قال: لا شك من التأويل الحديث عن ظاهره بل عن صريح. قال: وسأحدثك عن أشراطها، ما يدل على أنه نفى علمه مع قيام الساعة لا هو ولا جبريل. وكما في الآية الأخرى كما في الآية: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربك لا يجليها لوقتها إلا تقول في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك فأنك أحد معنا قل إنما علمها عند الله. نعم. أول ما أمره الله به لله أن يقبل لله وأن يجزيه وغيره. أول ما أمره الله به لله أن يقبل لله وأن يجزيه وغيره. وعرف أن منهم من تعلق على الأصنام، ومنهم من تعلق على الملائكة وعلى الأولياء من بني آدم، ويقولون: ما نريد منهم إلا شفاعتهم. ومع هذا بدا بالإنذار عنه في أول آية أرسل بها. فإن أحكمت هذه المسألة فيا بشراك، خصوصا إذا عرفت أن ما بدا أعظم من الصلوات الخمس، ولم تفرض إلا في ليلة الإسراء سنة 19 بعد حصار الشد وموت أبي طالب وبعد هجرة الحبشة بسنتين. فإذا عرفت أن تلك الأمور كثيرة والعداوة البالغة، كل ذلك عند هذه المسألة قبله في الصلاة، رجوت أن تعرف المسألة. الموضع الثاني أنه بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: ومما ينبغي معرفته في الموضوع الموضوع الأول من السيرة، هو أن النبي صلى الله عليه وسلم حين نزلت عليه آية الرسالة، وهي قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. الرجز الأصنام، والمراد بهجرها ترك الأصنام وترك أهلها. فالرسول أول ما أرسل يأمر قومه بعبادة الله وحده لا شريك له، وينهاهم عن عبادة ما سواه، من قبل أن ينهاهم عن الزنا، وقبل أن ينهاهم عن الخمور، وقبل أن ينهاهم عن الربا، وقبل أن يأمرهم بالصلاة، وقبل أن يأمرهم بالزكاة. فأول شيء أمرهم به هو التوحيد. وذلك أن المشركين قد تفرقت معبوداتهم وتنوعت، فقسم منهم يعبد الأصنام، وقسم منهم يعبد الأشجار، وقسم منهم يعبد الشمس والقمر، وقسم منهم يعبد الملائكة، كما قال الله تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. ودليل الأشجار قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى. هذه تناول سليم العزى شجرة، واللات صخر الصنم. وكذلك الشمس والقمر كانوا يعبدونها، كما قال تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فهؤلاء قد تنوعت معبوداتهم وتفرقت، ومع هذا جعل يأمرهم كلهم بعبادة الله، قبل أن ينهاهم عن الزنا، وقبل أن ينهاهم عن الخمر، وقبل أن تشرع الصلاة. بقي 10 سنين لا لم يأمرهم بالصلاة، إنما أمرهم بعد مبيعات الحنين من رسالته، وبعد حصار الشعب وموت عمه أبي طالب، وبعد هجرة الحبشة بنحو من سنتين أمرهم بالصلاة، وكل هذه المدة يأمرهم بالتوحيد، مما يدلك على عظم التوحيد وشأنه، وأن الله لا يقبل من تارك التوحيد لا زكاة ولا صوما ولا صلاة ولا جهادا ولا أي شيء مهما كانت الحالة فهو مشرك. قال الله تعالى: ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، إلى غير ذلك، والله أعلم.